علي السباب ونادي محلى درب الشهادي علي السباب ونادي محلى درب الشهادي لما حماس تنادي من لبيها خضرا يا راي خضرا وهي لله لا للسلطة والشهرة ولا للجاه خضرا يا راي خضرا وهي لله لا للسلطة والشهرة ولا للجاه حنا مشينا بموكبها وما قلنا الآه حنا مشينا بموكبها وما قلنا الآه احمي الراي يا حركتنا وعليها علي السبابة وردد ويا الإخوان الله الله قايدنا ونهج القرآن علي السبابة وردد ويا الإخوان الله الله قايدنا ونهج القرآن محمد قدوتنا والشهادة منيتنا ومحمد قدوتنا والشهادة منيتنا جهادك يا حركتنا عز ليها شعبك يا غزي عاهد لو مهما صار صامت بالمحنة صامت ابن الجبار شعبك يا غزي عاهد لو مهما صار صامت بالمحنة صامت ابن الجبار ضفتنا رح بتجاهد رغم الغدار ضفتنا رح بتجاهد رغم الغدار يوم الشدة بالميدان تلاقيها علي السبابة وردت بانطلاقتنا امضي يا خالد مشعل في حركتنا علي السبابة وردت بانطلاقتنا امضي يا خالد مشعل في حركتنا ناديهم رغم التهويل فشرت فشرت إسرائيل ناديهم رغم التهويل فشرت فشرت إسرائيل حبة رمل من بلادك ما تعطيها واعلنها يا ابو العابد رغم الحصار حنا نموت بعزتنا وما نرضى العار واعلنها يا ابو العابد رغم الحصار حنا نموت بعزتنا وما نرضى العار رددها بانطلاقتنا بين الاحرار رددها بانطلاقتنا بين الاحرار لن نعترف باسرائيل اصبح فيها علي السبابة وردد يا محمد ضيف والكتايب مقدامي قرآن وسيف علي السبابة وردد يا محمد ضيف والكتايب مقدامي قرآن وسيف يوم الشدة تلاقينا نار وتحرق عادينا يوم الشدة تلاقينا نار وتحرق عادينا ولما القدس تنادينا رح نحميها حق العودة وأسرانا وأرض فلسطين راية إسلام ترفرف بالميادين حق العودة وأسرانا وأرض فلسطين راية إسلام ترفرف بالميادين هذه ثوابتنا نمضي فيها وملين هذه ثوابتنا نمضي فيها وملين رغم الجرح نضل وما نفرط فيها علي السبابة علي واشهد فيها دام نرضى المذل ونقبل بيها علي السبابة علي واشهد فيها دام نرضى المذل ونقبل بيها علي السبابة ونادي محلى درب الشهادي علي السبابة ونادي محلى درب الشهادي لما حماس تنادي من لبيها علي السبابة علي واشهد فيها دام نرضى المذل ونقبل بيها علي السبابة علي واشهد فيها دام نرضى